خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها الأحبة، ما منكم سمع بأم سليم والتي اسمها الرميصاء بنت ملحان الأنصارية، وهي امرأة من نساء الجنة. هذه الصحابية الجليلة برزت في عدة ميادين: ميدان الصحبة، وميدان الدعوة، وميدان الجهاد والتربية والزوجية والتضحية، وما زالت ترتقي سلم المجد، فبلغت منتهى حتى بشرها النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. ورميصاء بنت ملحان، والتي اشتهرت بأم سليم، لها في السيرة قصص وأخبار ومواقف وأسرار. وإليكم أيها الأحبة قصة من أعجب القصص وأندر الحوادث. ولولا أن هذه القصة وردت في أصح الكتب، أعني صحيح البخاري ومسلم، لكان يصعب على المرء تصديقها. أو يمكن لامرأة أن تبلغ هذا القدر من العقل والحكمة؟ إن هذا لأمر عجب. هذه القصة يرويها ابنها أنس ابن مالك رضي الله عنه، فيقول: كان ابن لأبي طلحة يشتكي. هذا الابن لأبي طلحة هو أخ لأنس من أمه الرميصاء، أم سليم. مرض هذا الصبي، فصار أبوه أبو طلحة بعد مرض ابنه قلقا مضطربا منشغلا به، لم يعد كسابق عهده الأنيس المنشرح. ارتعش الصبي الصغير فجأة بين يدي أمه ومات. مات الصبي وأبو طلحة خارج البيت. حزنت الرميصاء وبكت، لكنها صبرت، صبرت صبرا كأعجب ما يكون الصبر. نعم ابنها مريض بالحمى، لكن موته لم يخطر في البال، لكن هذا الذي حدث. ومع هول مصيبتها، إلا أنها كانت تفكر أيضا في أثر هذا الخبر على زوجها، وهي تعلم مدى تعلقه بابنه الصغير. كيف سيتحمل تلك الصدمة القاسية؟ لذا عزمت الرميصاء على أمر ما، فقالت الرميصاء لأبنائها وأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. وتأملوا الآن إلى صنيع هذه المرأة العاقلة الرشيدة. قامت فغسلت الصبي وكفنته وسجته، ثم غطته وكأنه نائم، ثم تزينت هي وتعطرت وانتظرت قدوم زوجها أبي طلحة. رجع أبو طلحة البيت، فتعجب لما رأى زوجته الرميصاء متطيبة متزينة، وهي التي منذ مرض ابنها لم تمس طيبا ولا زينة. لم يخطر في بالي أبي طلحة أن مكروها ألم بالغلام. سألها: ما فعل ابني؟ فقالت الرميصاء: هو أسكن ما يكون. استخدمت الرميصاء معه أسلوب التورية، بمعنى أنه في أريح وأهدي حال، وهذا حق. والله وأنا أسرد لكم قصتها تعجب، كيف استطاعت هذه الصحابية أن تكتم شعور الحزن والأسى على فقد ابنها، بل وأظهرت الزينة وحسن الاستقبال لزوجها مراعاة لشعور زوجها. فقربت الرميصاء العشاء إلى زوجها فأكل وشرب ثم تصنعت كأحسن ما يكون، فأصاب منها أي حتى جامعها ولم تخبره بشيء. فلما كان الصباح ورأت الرميصاء أن زوجها قد أكل وهدأ وأخذ حظه من النوم والراحة، قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا آخرين متاعا ثم طلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال أبو طلحة: لا، فإن العارية مسترجعة. فقالت رميصاء وهي تغالب دموعها: وكذلك ابننا يا أبا طلحة، أعطانا الله تعالى إياه عارية وقد استرد الله تعالى عاريته، فاحتسب ابنك عند الله فإنه قد مات. سبحان الله، اسمع لروعة الأسلوب. خاطبته خطاب العقل، ولا شك بأن مثل هذا الكلام يخفف وقع الصدمة. تخاطبه بهدوء ومنطق وهي صابرة محتسبة، وإلا فإن الأم كالأب ينالها من الحزن على ولدها مثل ما ينال الأب، بل وربما أكثر لضعفها ورقتها وغلبة عاطفتها. طبعا لم يصدق أبو طلحة ما سمع، فوثب إلى ابنه الصغير فإذا هو ميت. حمله أبو طلحة وخرج من البيت وفيه غضب، وهو يقول: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ وارى الأب الثاكل ولده الثرى، ثم انطلق أبو طلحة حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما كان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعرستم الليلة؟ أي حصل بينكما جماع؟ فقال أبو طلحة: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. هكذا كان المربي لما رأى صنيع هذه الأنصارية ما كان منه إلا الدعاء لها ولزوجها، فبورك لهما بسبب تلك الدعوة. وكان من نتاج تلك الليلة أن حملت الرميصاء أم سليم، وبعد شهور ولدت غلاما. فقال أبو طلحة لأنس بن مالك: احفظه حتى تأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الغلام وأخذ تمرة فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في فم الصبي وحنكه بالتمرة وسماه عبد الله. فكان عبد الله هذا مباركا، كيف لا وقد حنكه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له ولوالديه بالبركة. صار عبد الله ابن أبي طلحة من أهل القرآن، بل وذريته من أهل القرآن. قال رجل من الأنصار: رأيت لعبد الله 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. الله أكبر، كلهم حفظوا القرآن وأصبحوا علماء الأقاليم، منهم إسماعيل ويعقوب وعمر وعمير ومحمد وزيد والقاسم، وكذلك إسحاق الفقيه أحد رواة البخاري ومسلم، من أكبر العلماء في الدنيا. هذا يا الأحبة ثمرة الصبر والاستجابة لأمر الله تعالى. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادة الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون، المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي،